بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا كثيرا من الخلطاء ليأتين

What? خلقتني ولتعلمن نبأه بعد حين.